الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا وقائدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقدوة العاملين وهادي الناس إلى جنان رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الواحد الأحد الذي لا رب سواه، إلهنا ومعبودنا الذي يسر اللقاء في بيت من بيوته بعد أداء فريضة من فرائضه، أن ييسر لنا ولكم دخول الجنات، وأن يجمعنا على أرائكها متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، وأن يطهر قلوبنا من كل درن، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يجعلنا وإياكم معاشر الأحباب هداة مهتدين، وأن يجعل هذا اللقاء تتنزل بانعقاده ملائكة الرحمن تغشانا فيه رحمته، وتتنزل علينا فيه رحماته، ويذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. أحبتي، نتحدث عن ملك الجوارح، نتحدث عن الملك السيد على أعضاء بدنك، هذا القلب الذي ما سمي قلب إلا لتقلبه. وكان من دعاء حبيبنا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. القلب معاشر الأحباب يتقلب، ويعتريه من الأدواء والأمراض، بعضها مميتة، وبعضها تعله، وبعضها تقسيه حتى يكون حجرا، بل الحجر والله خير، لأن الله مدح بعض الحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم معاشر الأحباب، نتكلم عن هذا السيد على البدن، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. نتكلم معاشر الأحباب في هذا اللقاء عن هذه المضغة التي تعب البعض وهي تتقلب ولا تسكن، يوما مع الصالحين، ويوما مع أهل الفتور، ويوما مع المنتكسين، حتى إنك لتخشى على بعض الناس، نعوذ بالله من الانتكاس، من أن يكون من أولئك الذين يعملون بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليهم الكتاب فيعملوا بعمل أهل النار فيدخلونها. القلب هذا الذي أمرنا بتطهيره وبغسيله وبتخليته وبتسليمه، لأن الله جل وعلا يوم القيامة لا ينجي من القلوب إلا قلبا واحدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم من الشبه، القلب السليم من الشرك، القلب السليم من الشهوات، القلب الأبيض الصافي أنصع بياضا من ثوب صاحبه وأطيب من أردان صاحبه، هذا القلب الذي أخفاه الله تحت الأضلاع وأغلق عليه الصدر والتوت عليه الأضلاع حانية، وهو الملك وهو مضخة رفع الأعمال، فإذا تعطل ف تعطل رفع الأعمال إلى السماء. ولذا معاشر الأحباب، تزكية القلب وتطهيره أولى من تطهير الثوب، بل إن من مقاصد بعثة الأنبياء تطهير النفوس والأخلاق والقلوب. ولذلك قال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم، يطهرهم، لا يطهر معاشر الأحباب ظواهرهم، بل يطهر بواطنهم. ولذا تعجب من قول صحاب أحد السلف، وهو أثر موقوف لا يرفع، قال: ما فاق الصديق أصحاب محمد رضي الله عنه وصلى وسلم على رسول الله، ما فاقهم بكثرة صلاة ولا صيام، إنما بشيء وقر في قلبه، شيء استقر في قلب ذاك المؤمن حتى بات إيمانه لو وزن لرجح بإيمان الأمة كلها، إنه القلب. ولذلك أعلم الناس ليس أحفظ الناس، وليس أحفظهم لكتاب الله ولا سنة رسوله، أعلم الناس صاحب القلب الذي ملئ خشية. ولذا قال الجليل جل في علاه: إنما يخشى الله، والخشية عبادة قلبية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحتى تعلم أيها المؤمن أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح، ومرض القلب أخطر من مرض الجوارح، اعلم أن مراتب الدين ثلاثة. القاعدة العظمى التي عليها الناس إلا من رحم الله إسلام، يؤدون أركان الإسلام الظاهرة مع عقيدة وإيمان خفي في قلوبهم بنسب متفاوتة. فإذا سما الإنسان وعلى في درجات الإسلام بلغ الإيمان، وإذا تجاوز في مراتب الإيمان وسما إيمانه بأعمال القلوب، خوف، رجاء، توكل، نذر، رغبة، رهبة، خشوع، نذور، هذه الأعمال القلبية التي ترتقي به تبلغه إلى درجة الإحسان، درجة المراقبة، أن يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يصل منزلة أنه يرى الله كأنه يرى الله، فالمنزلة الأخرى يستصحب أن الله هو الذي يراه. ولذلك لا يعصي الله جل وعلا، لا يختفي في الظلمات، لا يختفي من الناس. لذلك أحبابي في الله، إذا تحدثنا عن مرض القلب، وبعضنا لو مرض بدنه لهرول للأطباء، لو قيل لأحدنا أصبت بالسكر أو الضغط أو الكوليسترول أو مرض في عينك أو زكام إنفلونزا عادية، يضيق صدره ويبحث عن دواء لعلل بدنه، ولا يعاب على الإنسان أن يعالج بدنه، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. لكن المصيبة أن هذا الذي يهرول لعلاج بدنه من الأدواء الظاهرة به أمراض قلبية سرطانية مخيفة تنخر فيه نخرا وهو لا يعلم. أحبابنا، يقول العلماء في قول الله جل وعلا في سورة المدثر، وهي أول ما من أوائل ما أنزل من التنزيل الحكيم، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ما المراد بالثوب؟ أهو غسيل الجلباب والثوب والقميص؟ قال جمع من المفسرين أن المراد بالثوب هنا هو القلب، أي طهر يا محمد صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، طهر قلبك في بداية دعوتك، لأن صاحب القلب العليل لا يستطيع أن ينصر الدين، ولا يبنى عليه أمل لأمه ولا لأمته، مريض عليل. وهذا سبب لما ترى من بعض الناس لربما فيه الخير وفي ظاهره الصلاح، نفر الناس منه، لم يؤت قبولا، لربما هو المسكين، لربما المسكين يلوم الناس، الناس فيهم انجفال عن الحق، لا، جفلوا واندفعوا وهربوا لربما لمرض سكن في قلبك، شاء ربي أن يفضحك في قسمات وجهك وفلتات لسانك، فنفرت القلوب. ولذلك القلوب تلعن لربما ولا يلعن اللسان، تلعن ذاك الذي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهذا مرض قلبي. وحتى تعلم خطورة المرض القلبي، أن بعض أمراض القلوب لا ينفع معها أعمال البدن. سأذكر الآن الأمراض، ولربما لا أستطيع أن أذكر إلا مرض ومرضين، ونركز على علاجها لأنها أدواء عمت. يكفي حتى تعلم، لو تصوم النهار كله وتقوم الليل كله وتتصدق بكل مالك، قد تدخل النار، نعوذ بالله. لما؟ تأمل في قول الحبيب: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. من؟ كفار؟ لا، أحدهم متصدق، وأحدهم مجاهد، وأحدهم حافظ للقرآن يتلو القرآن غضا طريا. أهؤلاء يعذب تسعر بهم النار؟ نعم. العمل أين ذهب؟ السبب؟ قال: كذبت ولكن ليقال جواد، كذبت ليقال قارئ، كذبت ليقال منفق، أو نعم جاء القوي الشجاع حتى يقال شجاع أو نحوه، أي أن أعمالها أعمال هؤلاء أصيبت بداء قلبي هو الرياء، أرادوا بها ثناء الناس، فقال الله قد قيل، مدحوكم في مجالسهم في جدة وفي الرياض وفي مجالس القيل والقال: بيض الله وجه فلان بنى مسجدا فتعاظم كأنما هو العجين وضع عليه الخمير، انتفى انتفش وتعالى. فإذا عمل عملا رفع هكذا يتأمل، إن مدح زاد طربا، وإن لم يمدح سب الزمان وأهل الزمان، ما عندهم ذوق، ما ينظرون للعاملين وهم يضحون لأجل هذا الدين. ويحك، أحرقت أعمالك بفساد قلبك ومرضه الخبيث. حتى هذا دليل، وسنصل إليه، دليل على أن بعض أمراض القلوب ما ينفع معها أعمال البدن كلها. ولذلك كان الواجب على العبد كما قال الله لنبيه: وثيابك فطهر، نيتك أعمالك أدواء القلوب تطهر منها. ولذلك يدخل الجنة رجل من أصحاب رسول الله، هذه شواهد وسأذكرها، يدخل الجنة، الصحابة محيطين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم المجاهد ومنهم الجواد ومنهم العابد، فيدخل رجل لا يعرفه أحد من أهل المسجد، وأهل المدينة لا يعرفونه، بل إن بعضهم نظر إليه يتحقق وجهه: من هذا؟ قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل لحية تتقاطر ويصلي، ليس أكثرهم صدقة ولا جهاد ولا عبادة ولا حج ولا عمرة، إنما عبادته التي كان يتقرب بها إلى الله عبادة جليلة عزيزة غالية لا يطيقها إلا أولو العزم من الرجال أمثالكم. قال: عندما تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص يتلصص ويتصيد وينظر تحت لحاف ماذا يصنع في الليل ويسأل عن حاله، فلما لم يجد من أعماله عجبا من العجب، لا خفي ولا ظاهر، علم أن هذا الذي شهد له بالجنة، الله أكبر، يمشي في فجاج المدينة وفي طرقاتها ومعه حجز مؤكد لجنات النعيم، يستاهل أنك تسأل عنه، هذا عظيم من عظماء الأمة، ليس عظيما ببذله كأبي بكر رضي الله عنه، أعتق الرقاب وفذل وبذل، ليس عظيما بجهاده كخالد بن الوليد رضي الله عنه، إنما عظيم بعمل يساوي تلك أو يفوقها، إنه كان إذا نام لا يبات وفي قلبه غل على مسلم وما حسد مسلم على نعمة آتاه الله إياها. قال عمرو عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغتك والتي لا نطيق. ورضي الله عن عبد الله بن عمرو يطيق والله، إذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص ما يطيق، إذا ماذا نقول نحن؟ لذا أحبابنا، أعمال القلوب فرضها بإجماع العلماء فرضها مقدم على فرض أعمال الجوارح. ولذلك عندما أتي بالحبيب لرجل يجلد في الخمر سكير سكير والسكر كبيرة وعقوبة عظيمة، فلما لعنه أحد الصحابة: كلما أتي بك إلى الخمر تجلد ولا تتوب؟ قال: لا، أي منعهم من لعنه في عبادة قلبية جميلة عنده. قال: إنه يحب الله ورسوله. عبادة الحب قلبية، حب حقيقي. أما تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، هذا خاضع لي خاضع. ولذلك تجد بغي فاجرة فاجرة، بغي استغنت بالزنا عن النكاح وتدخل الجنة لأنها سقت كلبا ولا يراها أحد، كان في قلبها الرحمة وتعظيم الخالق يوم أن خلق، فاحتاج أحد خلقه للرحمة صرفت الرحمة له، وما كان أحد يراها حتى تمدح، فغفر الله ذنبها. أعمال القلوب ما يعني ذلك أنها تجزئ عن أعمال الجوارح. إياك، نحن معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولكننا عندنا يقين أن الأعمال بدون إيمان لا تنفع صاحبها، والأدواء الخطيرة التي تفتك بالقلب لربما معاشر الأحباب أفسدت العمل. أحبابنا، الاهتمام بالظاهر ظاهر، الاهتمام بالظاهر منا جميعا ظاهر، وكل الناس تجد أنه لا يخرج، لو أتاك ضيف تخرج له بثوب نومك مطلقا، أجمل ثوب تلبسه، تجمل مجلسك، ولو أتى الأطفال يلعبون في المجلس لا تفضحنا عند الناس، خل المجلس يا ولد، اعبث في غيره، لأن هذا يرانا الناس فيه ونكرم الناس فيه، ونظهر للناس جمال مظاهرنا. ورب العالمين ينظر في بعض عباده سوء طويته وقلبه، يرى الله من قلب بعض العباد غلا وكيدا ورياء وحسدا وبغضا، أدواء وعجب وكبر، أمراض لو وضعت على جبل لراح رمادا. وهذا أحد أسباب أحبابي، أحد أسباب أن العبادة لا لذة لها. العبادة ليه ما نتلذذ بها؟ لماذا لا نبحث عن المفاتيح الضائعة إلا إذا ركعنا ركعتين؟ لماذا ما نذكر الضائع من أعمالنا إلا في الصلاة؟ لماذا العبد منا إذا كبر وصلى يعصر العين فلا تدمع، يريد يبكي من خشية الله، ما تدمع، كيف تدمع والقلب غلف مغلف بأمراض لربما أحدها يكفي لحرق أو حلق أو نسف كل أعمال العبد وهو لا يعلم، لأنه مهتم بصيانة قلبه. أحبابي، إني لا أتعجب لماذا الأعرابي يأتي من البادية إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام فيجلس 3 أيام وينطلق داعية إلى الله ويأتي بقومه مسلمين، ما الذي أخذه؟ هل ألحقه في جامعة عليه الصلاة والسلام، أو أعطاه كورس في اللغة الفارسية والإنجليزية، وأعطاه جامعة، دخل جامعة تربية إسلامية؟ واسأل كم متخرج من التربية الإسلامية وكم منزوع دسم من هؤلاء الخريجين وأنا منهم، كم؟ كثير. لماذا هذا الرجل، ما هو المنهج الذي يعطيه الحبيب الذي أسلم حديثا وذهب بقومه وأتى بهم مسلمين؟ تعلم المنهج ما هو؟ تعليم الوضوء؟ لا، هذا أمر يسير. حفظ الفاتحة؟ هذا أمر يسير. ماذا كان يعلمهم؟ منهج تعظيم الله في قلوبهم. منهج معرفة الله، فإذا عظم الله استسهل كل صعب. وأحد أسباب أن البعض لا يتلذذ بالعلم ولا يتلذذ بالصلاة ولا يتلذذ بتلاوة القرآن ولا يتلذذ بالنظر في ملكوت السماء ولا يتلذذ بالنظر في البحر ولا في البر ولا في الإبل، لا يتلذذ بهذا كله، لأن مركز اللذة مغلق مغلق. لماذا بعضنا معاشر الأحباب لا يتلذذ بالقرآن؟ لأنه لا يطبق بعضه. وسأذكر الآن من الأمراض قطيعة الرحم، وصاحبها ملعون، ملعون، مسألة تجعل شعر الإنسان يقف بلعن الله له. ألسنا نقرأها في سورة محمد فهل عسيتم الآية؟ لماذا لا يتغير؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لماذا لا يصدق؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وعند مرض قلبي سوء الظن بالمؤمنين، لأننا معاشر الأحباب مركز القيادة والسيطرة هو القلب، مركز العمليات المشتركة وغير مشتركة هو القلب، ملك الأعضاء هو القلب، السيد هو القلب، المسيطر هو القلب. ولذا ينظر الله إليه قبل أن ينظر إلى عملك، لا ينظر إلى صلاة ولا إلى طاعة قبل أن ينظر إلى القلب. ولذا قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، ألا قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لماذا ينظر إلى القلب؟ لأن حقيقة الدين تعظيم رب العالمين وتعظيم نصوص الكتاب والسنة، حقيقة التدين بل حقيقة العلم معرفة الله بدلائل النظر الكوني والنظر الشرعي، وهذه لا تكون إلا في قلوب المؤمنة الخاضعة المطمئنة المستسلمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والعجيب أن بعضنا معاشر الأحباب دلف فصرف بعضا من أعمال القلوب لغير الله فأذله الله. الخوف من من؟ من الله. وبثنا نخاف من ساهر أكثر من الله، صحيح؟ الخوف من الله. فبات بعضنا إذا أراد يخوف ابنه: والله لأفعلن بك. طيب ما تخوفه من نظر الله إليه؟ إذا سافر ابني وابنك للابتعاث تستطيع تتابعه؟ أما تستطيع تقول له: ألم تعلم بأن الله يرى؟ يا بني، هذا التعظيم لله منهج تربوي. وإذا لم يستطع المربي والمعلم والأب والأم أن يعظموا الله في قلب أبنائهم فقد فشلوا. تعجبون بقصة جميلة لمعلم ضم 4 من طلابه وصرف لهم 4 دجاج، فكل أخذ دجاجته وأعطاه سكين، فكان الطلاب متحمسين على أسرع من يذبح الدجاجة، والدجاجة مسكينة ما يحتاج أنها لا تقنع ولا تبرك ولا يعقل قدمها اليمين ولا رجلها اليسار، الأمر يسير. الطلاب ظنوا أن معلمهم يريد اختبارهم في الذبح، قال: أسرع من يأتي أعطيه جائزة على شرط أن يختفي فلا يراه أحد. عاد 3 قد ذبحوا الدجاجة بلا رؤوس، وأتى الرابع بدجاجة لا زالت على قيد الحياة. انتهى عن أولئك وانتبه إلى ذاك وقال: يا بني، لما لم تذبح دجاجتك؟ قال: يا إمام، قلت لنا اذبحوها في مكان لا يراكم الله فيه، بحثت فلم أجد مكانا إلا وربي يراني، فاستحييت من ذبحها وهو يراني، وقد اشترطت علي ألا يراني أحد. فضمه إلى صدره قال: أنت أنت. إنه منهج التعظيم لله، والتعظيم لله ليس نطق، إنما هو عمل قلبي يصدقه العمل، عمل قلبي يصدقه الجوارح. ولذلك اللي يدعي يقول: الإيمان في قلبي ثم ظاهره عدم الصلاة، قلنا: كذبت. ولذلك لما مر أحد الصالحين أهل الأئمة برجل يعبث في صلاته قال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. باختصار، لو ادعى هذا الخشوع قلنا له: كذبت، لأن الدليل كذلك الذي يدعي الاستقامة وحب الله ونحوه ويخالف أوامرهم. أعود فأقول: إذن نحن مع القلب هذا الذي سينظر الله إليه ولا ينفع عند نصب الموازين وضرب الصراط على متن جهنم إلا من أتت قلوبهم ملأى بعظمة الجليل جل وعلا، ملأى بعظمة الله جل وعلا. ولذلك أحبابي عندما أنظر إلى السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أعمال سببها تعظيم الله بلغتهم الظل. رجل ذكر الله خاليا خاليا خاليا ففاضت عيناه، عمل قلبي صدقته العين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، والثالث رجل دعته امرأة لا يوجد أحد قال إني أخاف الله. ويوسف عليه الصلاة والسلام هيت لك تهيأت لك، معاذ الله إنه ربي، تعظيم قلبي. وإلا من الذي يستطيع أن يملك نفسه؟ وذاك الذي آواهم المبيت في غار من بني إسرائيل، فلما تحدرجت الصخرة وسدت مناسم الهواء قال إن لي ابنة عم، إلى أن قال فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته مكان يذهل فيه العقول قالت اتق الله. والله لو لم يكن تعظيم الله في قلبه ما يقوم. اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فقام حرارة الإيمان هنا، مع أن الفرج قد رأى والعين، لكن تعظيم الله. هكذا معاشر الأحبة إنه القلب. لذا أمراضه منها أمراض شهوة وهي هينة، ومنها ما هي أمراض شبهة وهي أخطرها، تفتك بالقلب فتكا. ولعلي معاشر الأحباب أتحدث قبل أن أتحدث عن أول أمراضها، اعلم أن سبب السعادة في الدنيا من أكبر أسباب السعادة والله وتالله وبالله أن أحد الأسرار السعادة، بل تريد تدخل الجنة قبل أن تصل إلى الجنة، وهل في الدنيا جنة؟ قال العلماء إنها جنة سلامة الصدر من كل داء. يوم أحبابي تعتقد هذا قانون، تريد السعادة وتخلص من الناس وترتاح في تعاملك مع الناس، وهو سكون النفس، تسكن النفس ويسلم القلب. إذا أردت السعادة اعتقد أن كل مسلم له حق عليك، أما أنت فليس لك حق على أحد، ريح الله يجزاك خير. فلا تتبع نفسك مدح المادحين، ولا تتبع نفسك حسد مؤمن على نعمة، ولا تصل في بغضك لمؤمن إلى درجة الهجر، ولا تكن ممن يدفع بالتي هي أخشن، ولتكن عبادة الدفع بالتي هي أحسن هي عبادتك، تعيش سعادة. الآن يا أخوان، الآن الإنسان إذا غل على قلب مؤمن أراد الانتقام ماذا يريد؟ يريد يرتاح لينتقم. نقول له أقسم بجلال الله ما يرتاح قلب مؤمن إلا باستسليم وبالعفو. ولو أن الانتقام خلق يمدح به أحد لفعله حبيبك قائدك إمامك إمام العظماء عليه الصلاة والسلام. القلب حتى يهدأ سلمه واستسلم لمن خلقه ولمن قلبه، وانصر نفسك على شيطانك. ولذا أقول قبل أن أدخل، اعلم أن الله ختم سورة القرآن، ختم بسورة كلنا نحفظها، سورة إن لم تستعذ بالله وتلجأ من عدو أزلي موقعه صدرك، موقعه ليس في رأسك، يوسوس في صدور الناس، هذا العدو الأزلي. تأمل سورة المعوذتين، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ربوبية، لاحظ أقسام التوحيد كلها، ملك الناس، أسماء وصفات، ملك، إله الناس بالألوهية، يعني تستعيذ بجميع أنواع التوحيد الثلاثة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. آخر سورة في كتاب الله من ماذا؟ إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، جمع جن والناس. إذا لم تسلم من المرض القلبي ومصدره وسوسة الجن والإنس، وإلا فقلبك سيكون كالإسفنج، يمتص القذى والأذى، وبعض الأمراض فاتكة كأمراض البدن. ما الفرق؟ طبيب يقول للمريض: اسمح لي أخبرك بخبر محزن. ما له يا دكتور؟ قال: اكتشفنا ببدنك ورم سرطاني في المخيخ قدره 7 سنتيمتر، يعجز الأطباء أن يتدخلوا فيه لا كيماويا ولا إشعاعيا، عليك بالرضا بالقضاء. ما هي فاجعة الإنسان إذا وقع عليه هذا الخبر؟ نعوذ بالله من جهد البلاء. اللهم ألبس مرضى المسلمين لباس العافية، ولا تفجع مسلما بعافيته في بدنه ومن أحب. أحبابي، هذا خبر مفزع. طيب، ممكن هذا المريض قبلها بأسبوع لو قال الطبيب: للأسف أقول لك خبر، ما هي؟ قال: أنت مصاب بالرشح والإنفلونزا، ما رأيك بالمرض هذا وذاك؟ تقول المرض: ليمون على فيتامين سي على مسكنات، ويرحل. داء تستطيع تتعايش معه، زكام سعال رشح، لكن في أدواء لا تستطيع التعايش معها، لابد أن تقعدك. وهذا الذي أصيب به بعض المؤمنين. نعم، يصلي لربما، من الصالحين لربما، من الأخيار لربما، لكن عندك مرض خبيث قوي سرطاني أقعده، أقعده من السعادة، أقعده من رفع الأعمال، أقعده من السرور، أقعده فأحرق حسناته حرقا. لذا إذا كنت تسوي اختبارات وللأشعة والتحاليل دوريا، هذا يفعله بعض الناس لكشف الأمراض والأورام، سلم الله أبدانكم وأبدان من تحبون وكل مسلم من الأدواء، إذا كنت تفحص فحص دوري جميل أجمل منه. بل بعضنا مو بيفحص فقط بدنه، بل يفحص سيارته، وهذا جيد، ويخسر أموال حتى لا تتوقف سيارته، وقلبه متعطل من زمان، من زمن بعيد. إذن أدعوك أخي الحبيب إلى تزكية القلب وغسيل القلب، واعلم أن أمراض القلوب لا يسلم منها أحد إلا من عصمه الله. وهذه الأدواء على نسب مقسمة، فبعضنا مثلا الرياء، عجيب أن يقول الإنسان: أنا لا يمكن أن يصل إلي الرياء، وحبيبنا يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. إذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يخشى علي وعليك منه، وهو مرض قلبي، أتأمن أتضمن؟ ولذا ما أجمل أن يكون الإنسان يحاسب نفسه. وأبدأ بعد ذلك معاشر الأحبة مع أول مرض، ألا وهو مرض قلبي سرطاني خبيث، ذكرت بعضا من خبره، ألا وهو أن يريد العبد بعمله الدنيا، مع أن الذي خلقه هو الله. لا يشترك مع الله في خلقي ولا خلقك أحد، فلماذا يشترك في قصدي وقصدك أحد؟ ما شارك ربي أحد يوم أن فطرك وشق سمعك وبصرك، فلماذا بعض عملك تريد الناس أن يثنوا عليك به، وتريد العين فترائي به، وتريد التسميع فتسمع به، والذي سيجازيك هو الله، فلماذا تريد من غير الله ثناء؟ إنه الرياء. بعض عباد الله أحبابي الآن وقد سار به المسير إلى قبره، 60 سنة يمشي إلى القبر، لأن كل غروب شمس خطوة إلى القبر، اليوم خطونا إلى القبر خطوة، رضينا أم لم نرضى، يسير إلى القبر لملاقاة الله وهو يعمل يريد إرضاء عباد الله. كيف هذا؟ المسير إلى الله، فلماذا تريد خلق الله؟ يطبع كتاب فيضع اسمه عليه، فلو نسوا الاسم أن يوضع عليه لألغى الطبعة. ليه؟ قال يا أخي هذا حق أدبي، لا بد الناس يعرفون أني فعلت. وبعضهم يعلم القرآن ولربما فيه خير لكنه يريد الثناء ويريد المرتب. وبعضهم معاشر الأحباب يخطب، يلقي محاضرة، يعظ، يطبع مصحف، يدعو إلى الله، يبني مساجد، يرعى أيتام، يرعى يكفل أيتام ويكفل أرامل، أعمال جبال، لكنها لا تبقى في الرصيد لسبب أنه لم يرد الله وحده. بل يا أخوان العمل الصالح إذا وودعته نية صار الواجب عليك عبادة لك. عشاء أطفالنا هذه الليلة، هل يمدح أحد بأنه أطعم أبناءه هذه الليلة؟ ما كلنا نطعم أبناءنا ولا لا يا أخوان؟ لكن تصور لو غيرت في النية، لو عدلت في النية صار طعامهم صدقة عليهم. الجماع، جماع الرجل لامرأته، الصحابة استغربوا، جماع يدعو إليه الفطرة الغريزة ذكر وأنثى. قال أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ استغراب من الصحابة رضي الله عنه. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال، بشرط القلب أن يقصد به الله والدار الآخرة. كم واحد منا دعا مسلمين عشاء وغداء وأكرمناهم وذبيحة واشتغلت المرأة في المطبخ ساعات، لا هي في مطبخها أجرت ولا هو في صالة الطعام أجر. ليه؟ قال ذبحنا نستر وجيهنا. مسكين، تستر وجهك من من؟ من المخلوقين؟ فعلناها حتى لا يقال بخيل، فعلها حتى إذا ينقلون الخبر لأبيه في البلد في الديرة، بيض الله وجه فلان أتيناه فبالغ في إكرامنا، فينتشي. أبشر بالثناء في الدنيا، أما أن يكون هذا عمل لك فيه أجر فلا تفرح، بل إن بعضنا أجور يعني أجور كالجبال تنتهي بعدم استحضار النية، إما لمرض الرياء أو مرض الغفلة. تزور مريض اليوم في مستشفى وتزور فلان في المستشفى، سبحان من متى؟ من يومين. سبحان من يومين، ماذا نقول له معتذرين عن غيابنا عنه يومين؟ هو أهم عنده أنه سيعتذر منه أنه تأخر عنه، لكن أما أن يكون يخوض في الحسنات وفي خرفة الجنة ويشيع ملائكة وله دعوة مجابة وعلى رأس المريض مرض ملك ودعوة المريض مستجابة لعائديه، هذا لم يستحضرها، لذا الرصيد صفر. بعضنا في طريق في عمله يجري على رزق أطفاله، هي عبادة بشرط أن تستحضر النية. بعضنا يأتي للمسجد ولا يستحضر نية الخطى، فلربما ما رفعتك حسنة وما وضعت عنك سيئة. ثم نأتي لهذه أعمال الغفلة، أمراض الغفلة تأتي إلى الآخر، ليس غفلة إنما مستحضر للنية، لكن استحضار للنية يريد بها الدنيا. أنا أعمل في قطاع الإشراف التربوي، ويذكر لي أخا لي في الإشراف قال دخلت على مدرس يدرس تربية إسلامية ويدرس مادة التوحيد، وأخبرت المعلم أني قادم إليه غدا في زيارة تقويمية فنية، فدخلت عليه فوجدت المعلم مبدع، معه الوسائل التعليمية ويوزع نظراته ونبرته راقية ويوزع الأسئلة على الطلاب وفصله نظيف وإضاءته جميلة ووجهه مشرق، وكان الدرس الذي يشرحه باب من الرياء أن يعمل المرء عملا من أمور الدين يريد به الدنيا، شرك من الشرك. قال فانتهى من الشرح فقمت لأسئلة المشرفين التربويين يسألون أسئلة تقويمية للطلاب يشوفون مستوى هذا الكلام الجميل اللي قال المعلم، هل الطالب استفاد أم لا، كيف أقيسه، لازم أسأل. فقام جلس المعلم فقام المشرف فقال لقد شرح المعلم شرحا لو شرحه على جبل لفهم. أبنائي أريد أسأل سؤال واحد بعد هذا الكلام الجميل في التوحيد وفي النفي من الشرك، أريد عملا من أعمال الدين أردنا به الدنيا فأشركنا وحبط عملنا. فرفع طالب في آخر الصف من أبلد الطلاب، لكن كيف رفع يده، فقام وكان كبيرا فقال هذا مثل شرح أستاذنا، هذا عمره ما وقف يشرح وعمره ما أتى بوسيلة ولا عمره يا شيخ مشى بين الفصول، شرك في شرك يا شيخ. باختصار يقول شرك في شرك والمادة توحيد. فقام فنظرت إلى المعلم إذا هو يتلمس وجهه قد سقط، فخرجت من الفصل حتى لا أحرجه، ولما خرج قال لي يا أستاذ إن هذا الطالب من أسوأ الطلاب. قال أحسنت، وأنت من أسوأ المعلمين، لأنه لا يراك إلا بعينك. ثم قال له أسألك بالله، هل كان عطاؤك لأبناء المسلمين وشرحك لهم وتربيتك لهم بنفس المستوى الذي رأيته؟ قال عاد يا شيخ ما نجمع الشرك مع الكذب، لا والله ما كنت هكذا. نعم أحبابنا، أدعو إلى أن نضع النية في كل عمل فتنقلب العادة إلى عبادة. ثم الأمر الآخر، إياك أن تريد الثناء، هذا دخل عليه مشرف صار يعمل للمشرف، يتكلم في التوحيد ولا يريد التوحيد. وبعضنا الآن تجد أنه وفي بضع أحدكم صدقة، وصدقة اللقمة في في امرأته، سبحان الله، وليس شرط أن تأخذ اللقمة وتضعها في فيها، لكن المراد أنك أنت الذي تسعى على رزقها ورزق أبنائها. يا ما أجمل الحياة يا معاشر الأحباب، والقلب سليم وخلص من الشرك وأراد بكل عمل الله والدار الآخرة. وهذا سر تميز بعض الناس، وسر القبول لبعض الناس، وسر الابتسامة في وجوه بعض الناس. أحد الأسرار للسعادة على وجه الأرض أن يكون العبد قلبه لا ينقلب عليه، وكلما انقلب رده وقال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وكلما أراد بعمل من أعمال الدين دنيا استعاذ، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. هذه مساحات تغسل القلب وتغسل المرآة حتى ترى بها، وإلا يكون القلب كالكوز المجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فأدعوك، أحدهم أتبع أعماله المنة ولو كان يريد الله والدار الآخر. بعضنا يمتن على زوجته فلا يكون له، ما يكون له أجر. بعضنا يتصدق فيبطل صدقته، الصدقة بذلت. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، والمن لربما يكون بالتكبر في الإعطاء أو إتباع الصدقة. بعض المحسنات التي ترغب أن تسمع ثناء المثني، عطينا وعطينا لكن يا كد مالك خلف، لا حول ولا قوة، وكنت تريد ماذا؟ تريد ثناءه؟ خذه في الدنيا معجلا، بل يوم القيامة يأمر الله أولئك الذين أشركوا في العمل فأرادوا ثناء الناس وتعظيم الناس، وعشان يرضى المدير، وعشان يرضى ترى الزوجة، وعشان يرضى رب العمل، وحتى يرضى الذي أقرضك، يقول اذهبوا إلى من أشركتم معهم أو معي، أي اذهبوا إليهم فليعطوكم إن كانوا يقدرون يستطيعون. نسأل الله السلامة والعافية. بل تأمل في عبادة الصلاة، يحذر الله المصلين، الأصل التحذير يكون لغير المصلي ولا لا يا أخوان، ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، هذول ما يصلون أبد. لكن انظر الله ماذا يعد، قال فويل للمصلين، وذلك لم يكونوا مصلين فدخلوا النار، لكن في ويل أودية جهنم في وادي مخصص لناس مخصصين من المصلين، ما جريمتهم؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصنف الأول يصليها على مزاجه، إذا قام النوم بكرة صلاة الجمعة قبل الجمعة بشوي ولا جمع العصر والظهر، الأمر واسع، وأنا أدعوه لجمع الصلوات هذا أنه يحج الأيام هذه، لأن مكة ما في عرفات ما فيها أحد، بما أنه أفسد أركان الصلاة وشروطها فليفسد في الأركان الباقية، المسألة خربانة كما قال بعضهم. أعود فأقول، طبعا هذه ليست فتوى، أعود فأقول الذين هم يراءون، من أحد أسباب أن هؤلاء أو أولئك أن لهم ويل أنهم يراءون، أي يعملون أعمالا ليروا الناس فيريدون بعد رؤية الناس ثناء الناس، أعوذ بالله منها. ولذلك أحبابي طهروا الأعمال، خلصوها، استعيذوا بالله، اسألوا الله السلامة منها حتى تبقى الأعمال خالصة. فإن من شروط قبول أي عمل في ديننا الإخلاص والمتابعة. المرض الثاني، وأنا أخذت المرض هذا بالذات معاشر الأحباب لأنه ما خلا جسد منه، أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض، جريمة، أول من اخترعها إبليس، ثم أول من تبناها اليهود. فالذي يوجد به هذا المرض الخبيث القلبي به خصلة من خصال الشيطان وخصلة من خصال اليهود، جريمة كبرى تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، جريمة تبطل الأعمال، جريمة هي بضاعة اليهود والنصارى وبوابة للكبائر كلها، إنها الحسد. الحسد، وذلك يوم أن تكره، لاحظ التعريف، التعريف خطير، بعض العلماء يقول إن الحسد أن يتمنى الإنسان أن يتمنى زوال نعمة غيره، لا لا لا، هذا حاسد فاسق مولي. أتكلم عن واحد ما، وهذا التعريف الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خطير مفزع، يحتاج العبد إلى أن يغسل قلبه أكثر من غسل ثوبه من هذا الداء، لأن على عتبات الحياة وطرقات الحياة وفجاج الحياة لا بد أن نمر مع ناس وتتغير قلوبنا. قال الحسد هو مجرد كراهة العبد لنعمة أنعمها الله على عبد من عبيده، مجرد أن يكرهها، لو لم ينطق بلسانه ولو لم يرفع يده ولو لم يتمن زوالها، مجرد شافه ونعمة الله عليه وزميلي جاري صديقي طلاب صف واحد ياخذ الدكتوراه وانا لازلت بثانية متوسط ليلي ما حصلت، يتغير قلبه. زميلي يخطب وانا ما استطيع اصلي الصلاة السرية خلى الجهرية، يتغير القلب. يتزوج فلانة الجميلة النسيبة الحسيبة ثم ينقبض قلبه، يراه سيارة لكسز وهو راكب سيارة ديدسون غمارتين 76 تدخن مع سماعات الرادو، فينظر إليه وسيارته جديدة، قال يا أخي ليس كفر لكن يا أخي الدنيا حظوظ يا حسود. إنه المرض القلبي، يرى أبناء فلان درر أقمار تمشي على الأرض حفظة لكتاب الله، وأبناءه موزعين على مستشفيات الأمل والسجون نسأل الله العافية، فيغيظ قلبه صلاح أبناء هذا وضلال أبنائه. فلان أنا وياه يا شيخ حمالين والحين عنده 20 مليون وأنا مديون 20 ألف، عطاء الله رزق الله، لماذا هذا الغل على نعم الله؟ لذلك الحسود، ذكر الله الحبيب أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار، لأن الحسود قلبه كله جمر ونار، مرض خبيث أعظم والله من مرض الشرايين وتصلبها، بل أخطر من التدخين، بل أخطر من التدخين وأخطر من الشيشة، كلها حرام. لكن يا شيخ هذا لو تقول واحد مستقيم دخن ما واقعك؟ لو أقول لك واحد فلان تعرفه، نعم، كان يقرأ معنا القرآن، والله يا شيخ رأيته في مقهى يدخن يشيش، ماذا تفعل؟ أما تنفجع يا شيخ؟ أبو فلان يشيش؟ طيب أبو فلان حسود له سنين طويلة، وسبب الحسد هذا قطيعة رحم وبغض مسلمين وحديث في الغيبة ودخل في بوابات، مريض بأكثر من التشيشة، ومن ولماذا لم ترحمه وتناصحه؟ ألا نحسب بعضنا لا يحسب الانتكاس عن الاستقامة إلا الانتكاس الظاهر؟ لا، ليس الانتكاس أن يسبل، والإسبال حرام، أن يحلق لحيته ولحلق اللحية حرام، أن يدخن والتدخين حرام، فإن انتكاس أكبر من هذا وهذا وذاك، الانتكاس القلبي، وهو الذي يسبب لعن الله وطرد الله وحرق الحسنات وبغض المولى، أمراض أخطر وأخطر، وهي التي لربما روجها الشيطان بين الناس. ولا يكره بعضنا هذه الخصال الذميمة مع أنه يخوض فيها، اكتفى بأن ظاهره صالح وأن الناس يشيرون إليه بالصلاح. لا، بل العلماء الموجودين الآن، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، تعرفونه؟ الإمام شيخ الإسلام حسنة الأيام عليه رحمة الله، بماذا فاق الناس؟ أنه يحفظ أكثر من علماء وقته؟ نعم هو يحفظ، لأنه أفقه، هو أفقه، لكن في خصلة، خصلة يجمع الأمة على حب الإمام بسببها. بعضنا نحب الإمام عبد العزيز بن باز ما استفتيناه مرة وما سدد عنا دينا، لكننا نجمع على أن الله أعطاه خصلة وحرم منها البعض، ولذلك البعض سقط ونفرت القلوب منه، وهو قلبه والناس إلى قلب إلى الإمام وهو حي وقد مات. سبب ذلك سلامة صدره، يحب المسلمين كلهم، وتتجمع الأضداد في مكتبه وتخرج راضية بعطاء الله له، ليس في قلبه مكان لأن يحسد أو يغتاب، لا تغتاب عنده ولا يحسد عنده ولا يتكلم في عرض غيره عنده، لأن الله جمل باطنه. ولا نزكي عبدا على الله. أحبابي، إذن هو الحسد. وسئل الإمام الحسن البصري أيحسد المؤمن؟ يعني ممكن يمر عليه ومصيبة لو كان ما يحسد؟ لا، هو يحسد. قال: ويلك، أين أنت من إخوة يوسف؟ يوسف نبي ابن نبي، وأبناء يعقوب ليسوا أنبياء على الصحيح، أبناء يعقوب ليسوا أنبياء، وأبناء يعقوب أبناء نبي، فكيف بلغ الحسد بقلوبهم إلى أن قالوا اقتلوا يوسف؟ صلى الله العافية، بلغ وهو أخوه أن يتمنى قتله؟ نعم، لأن الداء استرسل في قلبه. ولذلك معاشر الأحباب، إذا ما طهر القلب من الحسد أحرق الحسنات وأحرق الحياة وأحرق وضاعة الوجه ودامت في زمنه الحسرات. وصدقوا، إذا أردت أن ترى أحدا في الجنة قدميه وقلبه في النار، انظر إلى الحسود، هو في نعمة لكن يطبخ قلبه ومولع نيران. ليه؟ لأنه يحسد الناس، نعم الله نازلة وهو يقول يا ربي لا تعطي أحدا، بل أقبح من ذلك، يقول أعداء النعم هم الحسدة ويتهمون الله بغير العدل، نسأل الله العافية. إذا أعطى الله فلان وما أعطاك، أعطاه قبول ودعوة ومال وزوجات وسيارات وعقار، يا أخي الذي أعطاه هو الله، إذا كنت تريد شيء فلا تحسد، أطلب من الذي أعطاه يعطيك بس. ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، يعني الله يريدك هكذا حتى لا تنشغل. يقول لي واحد من الإخوان: أعلم صدق الله أنه عندما في قوله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مظلوم ملوما محسورا إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وبعضهم يقدر، لماذا يقدر على البعض؟ يقول: يا شيخ أنا كان عندي أرض فسامها أحدهم بملايين، فلما أن قالوا حرر الشيك أول شيء نمت عن صلاة الفجر، أصلي الضحى تركتها، ليورد من القرآن ضاع، أسبح وما سبحت، وكل ما رأيت لي بقالة قلت مشروع البقالة أفضل ولا العقار ولا المواد الصحية، إلى أن وصلت كتابة العدل والحمد لله هون البائع المشتري. يقول فلما عاد وفشلت البيعة عدت إلى قلبي من جديد ألملم شتاته وأكفر عما مضى، فقرأت جزئين واستغفرت قلت سبحان الله الحمد لله أنها ما أتت، ولو أتت. فبعض الناس لا يتحمل، أعود إلى الحسد. الحسد معاشر الأحباب هذا الداء الوبيل الذي إذا أصيب به عبد احترقت هذه الحياة واحترقت الحسنات. أسألك سؤال، لو ودا تعرفون الفرن، فرن يخبز به، لو أن صاحب المخبز تأخر في أخذ الخبزة من الفرن 5 دقائق ماذا يجري عليها؟ تخرج فحما ليس خبزا، يخرج فحما. طيب إذا كان 5 دقائق من الصبر على الخبز في الفرن أحرقه، اللي عنده الحسد من 20 سنة هل به قلب؟ هذا ليس عنده قلب، لديه قطعة من الفحم أسود، ولذلك تأثر وجهه وتأثرت حياته، وما استفاد من علمه وما استفاد من المواعظ وما استفاد من كلام الله وهو يقرأه. لأن المسكين أصيب بداء وبيل. الحبيب يقول دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. جعل الحسد من بضاعة اليهود لأنهم هم الذين يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. فالذي يحسد يفسد على الناس ويفسد على نفسه. لذا معاشر الأحباب إني أتحدث هنا عن بعض الأضرار للحسد، والحسد معاشر الأحباب الذي ما خلا جسد منه، هذا الداء لا يسلم منه أحد، ما خلا جسد من حسد، غير أن التقي يخفيه وأن الشقي يبديه. والحاسد يبدأ فيه داؤه قبل ضرر غيره، ولذلك تجد أن بعض الناس حتى أنسه وغضاءة وجهه رحلت بمجرد تقليب صفحات عينه في نعم الناس، فلان أخذ. فليأخوان بعض الناس قطع رحمه ليه؟ لأن رحمه بنى وهما بنى. وبعضهم لماذا معاشر أنا أحدهم يقول يا شيخ جماعتي يبغضوني. لماذا؟ لأنه هو الذي يجمعهم ويدعوهم ويتكفل بعزائمهم. فقال أحدهم ما في البلد هذا إلا هالولد. طيب يا أخي يكرمك هذا يعطيك. ما الذي أنطقه؟ والذي أنطقه رجل أكبر منه ولحية في شيب، لكن دب فيها الحسد. ولذلك يقال إن رجلا حسده الناس وكان موظفا، فوضع على رأسه لوحة، وهي مفروض أنها موجودة على لوحة، هذه موجودة على كل رؤوس الناس بدون كتابة، قال يا ربي اللهم أعطي كل داخل علي ما يتمناه لي. وكانوا يبغضونه بغضا لو وزع على الأرض لكفاه. فلما دخلوا مكتبه فرأوا اللهم أعطي كل داخل، الله يعتك من النار ووالديك يا أبو محمد، قال آمين وأشار إلى اللوحة، وها هي واقع المسلم ما تتمناه لأخيك. لذلك المؤمن يفرح بنعمة الله على إخوانه. أنا مرة في مجلس قلت لأحد الناس يضرب الأرض ومع السبحة كادت خرزها أن تتطاير من شدة ضربه بها، عندما قيل له أن فلان شريكك القديم في معرض السيارات شرى أرض وربح 200 مليون، بدأ يضرب ضرب هد الله يحفظك. يا مسلم يا أبو عبد العزيز، قال نعم يا شيخ. أين ابتسامتك؟ قال يا شيخ الله الدنيا عفنة. لا والله الدنيا جميلة يا شيخ، والله إني فرحت لأبو محمد. قال يا أبو محمد والله ما يفهم شيء، لكن الرزاق في السماء. قلت والحاسد في الأرض؟ أسألك بالله. قال نعم. قلت قل آمين. قال آمين. قلت اللهم ارزق أبو محمد مع 200 مليون 1000 مليون. قال بس يكفي يا شيخ، يكفي اللي عنده، وش تبي بعد زود؟ طيب أهي من عندك يا شيخ؟ هل هي من كيسك يا أبو عبد العزيز، إنما هو قلبه المحترق. لو قال آمين لقال الملك آمين ولك بمثل، فلربما أمن الملك وأعطاه الله، لكن الشيطان أحرق قلبه ولم يستطع أن ينطق. لذا يقولون، وقلت هذه القصة أظن هنا قديما، أن والقصة تعاد بعد سنة لأن جلس سنة، أن رجلا حسودا عند خليفة من الخلفاء، خليفة جالس، فالتفت إلى ندمائه فإذا أحدهم قلبه أسود ووجهه قد اسود من قلبه، فقال يا فلان إني أعطيك عطية، فتهلل وجهه، قال ولكن بشرط، فلان، وكان الذي لا هذا يحسد هذا، أعطي فلانا مما طلبت شيئين، أطلب قصرا أعطيه قصرين، حديقة أعطيه حديقتين، قال لا تعطني ولا تعطيه، إني لا أرتاح أن أرى نعمة عليه، قال لتطلبا غصب، قال وتعطيه شيئين وتعطيني شيئا، قال نعم، قال إذن افقع عيني، افقع عيني عشان يفقع عيون صاحبه الثنتين لأنه بيعطي شيئين، فأراد أن يحيا أعورا على أن يحيا صاحبه أعمى، مع أنه سفيه، لو أنه طلب لكان رزقه، ولو أعطي صاحبه لكان رزق صاحبه، لكن من الذي يرضى؟ صاحب الإيمان، فرحك. ولذلك من أكبر علاجات الحسد، وأنا أقدمها الآن، من أكبر علاجات الحسد على الإطلاق الدعاء للمحسود فورا. أحبابي، بعض المسلمين ذهب مستقبلهم المشاهد في المعاش في الدنيا سببها نظرة خائنة من قلب حاسد وعين حارة. العين حق، ولو أن شيء يسبق القدر لسبقته العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد في الحديث أن العين تصيب حتى تصيب المؤمن فترديه من شاهق، يعني ينتحر، وهذه أحد أسباب وترجمة لواقع كثير من الذين كانوا في تمام النعمة، كان مبكرا للدوام فإذا هو يكره الدوام، كان حليما فبات غضوبا، كان مورد الخدين مفتول العضلات فإذا به ينخر بمر أمراض عديدة، كان متبسم إذا هو حزين، كان شجاعا إذا هو به الرهاب الاجتماعي والخوف من السفر ومن اجتماع الناس، كان إذا باع إذا يبني بيوت مثل الآن يبني البيت وإذا أراد يشطب ترك البيت خائف منه لا يريده ولا يذكر له، المرأة كانت قرة عينه فباتت شبحا في عينه، كان يكرمها ويؤسس بيتها ويسفرها والآن معلقها عند أهلها، طلقت أو باتت تطلق، كان لا يضرب فباتت يده تأكله يضرب الناس، بات بدنه يتنقل فيه الآلام، الأطباء تشخيصهم سليم، الضغط ما فيك ضغط، سكر وليس بك سكر، ما هذا الذي عندي؟ ذهب لأطباء النفس فأعطوه مضادات القلق والتوتر والاكتئاب، ولكن المسكين إنما خدر، مع أني أوصي بالذهاب للطبيب النفسي عند المرض لا أقوله، لكني أتكلم عن بعض الحالات، فهذا المسكين ما الذي أوداه؟ الذي أوداه لربما، أنا ما أدعو للشك ولا أدعو الواحد يقول يا شيخ اللي أنت قلت والله أنه عندي، لا يا أخي الحبيب، إياك والوهم وإياك والشك، إنما أقول هذه الآلام تجمعت على مؤمن كان آمنا في سربه معافا في بدنه، زوجه قرة عينه، رحلت عنه العافية بخائن حاسد ظالم بغى على أخيه، فما قال بارك الله، فكان عياذا بالله ضحية من ضحاياه. أقول إن داء الحسد، هذا الداء القلبي السرطاني الخبيث، لربما ينتقل إلى بدن معصوم فتستقر العين فيه فيعيش آلاما لا يعرف علاجها، تتلوم عليه نفسه وتضيق ويبكي الليل والنهار وهو يئن من آلام لا يدري مصدرها، وهي عين من حاسد. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، قال الراوي أي العين. ولذا نحن لا نخوف منها لأن العائن أضعف من المعيون إذا كان المعيون قد تحصن. فمسؤولية أن تصاب بالعين مسؤوليتك أنت، لأنك تركت البدن من أن يحصن. لكن أنا أنادي الآن الحاسد، امرأة جارة مستقرة تدخل عليها جارتها فترى الأثاث جميل وتقول لها إن زوجي مطيع، بل إنه يتلمس رضاي، وهذه الجارة تشتكي سوء خلق زوجها، فتنتقل هذه العين الحاسدة منها إلى هذه الم الضعيفة، وبعد قليل إذا بالجار الهانئ يبيع العفش لأنه طلق زوجته، تغيرت أخلاقها. وأخرى تدخل الزواج وقد جملت نفسها وصغارها، فتأتي امرأة لم تذكر الله ولم تبرك، فترى جمال بدنها أو طفلها ثم تودعه عين يتنقل بين المصحات وتتنقل، وسببها زواج آل فلان. فكيف إذا كان البدن كان عاريا لابس عاري، فاجتمعت عين الإنس والجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن الحسد من أخطاره الشرعية يأكل الحسنات، ومن أخطاره، ولذلك الحبيب قال المسلم أخو المسلم لا يحسده، وقوله يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، فجعل الحسد بوابة الكبائر كلها. ثم بعد ذلك من أضراره هذه العين التي تستودع. أحد الصحابة واسمه سهل بن حنيف، رآه صحابي وهو يغتسل وقد خلع جبته وقميصه، سهل بن حنيف يغتسل في بركة من الماء، فنظر إليه أحد الصحابة فرأى جمال بدنه وبياض بشره، فقال جلد ولا جلد مخبأة، يعني جلد ولا جلد بنت ما رأتها الشمس، مخبأة لم ترها الشمس، فتلمض في الماء ووقع كاد يموت. فلما أخرجوه أخبر الحبيب فقال علام يقتل أحدكم صاحبه، جعلها قتل. ثم قال هل تتهمون له من أحد؟ فجعل العائن مجرم متهم، قالوا فلان، ثم أمره أن يغتسل له. أحبابي، هذا الداء الذي يعتري قلوب الناس كلهم، ويكون بين الأقران أكثر ما يكون، بين أخ وأخ، بين الإخوان، بين عيال العم، بين أبناء الجيران، بين الأطباء، بين القضاة، بين المشايخ، بين الدعاة، بين الخطباء، بين معلم القرآن، بين بياعي مواد البناء، بين مواد أي جنس يشترك فيه اثنين إن لم يكونوا من الأتقياء فإن الحسد يدب بينهم، بين الضرات، زوجة وزوجة، الزوجة الأولى تغار ثم ينقلب الغيرة إلى حسد، بل وقد ينقلب إلى ما بعد الحسد من أعمال سحرية ونحوها، أمراض قلوب إذا استرسل فيها الإنسان استرسل. فدعوة إلى تخليص القلب بالدعاء للمؤمنين. أما علاج الحسد وأختم به، أولا أن تعلم أن الحسد إذا أتى في قلبك إنه اعتراض على الله، وكأن لسان حالك وإن لم يكن لسان مقالك تقول يا رب ما عدلت يوم أن قسمت الأرزاق، أعوذ بالله، هو لا يقولها بلسانه، لكن ما معنى تغير وجهك لأن أخوك رزق أكثر منك، أو أبناء جارك تسنموا المناصب وأبناؤك لا، وأنت لماذا غار قلبك وحسدت يوم أن أحب الزوج زوجته الأولى أو الثانية حبا لم يظلمك بسببه، إنما هو ميل القلب، وغير ذلك من الأقران الذين يتحاسدون. اعلم أنه اعتراض على قضاء الله. ثانيا أنه قلة حياء من الله، لأن الله جل وعلا قدر في الأرض أقواتها، وقبل أن تكون السماوات والأرض قدر رزقك، ولما أن كنت نطفة في رحم أمك قدر الرزق والأجل، فلماذا الاعتراض؟ أيضا منها أن الحسد يضر الحاسد وقد لا يصل للمحسود. أنت يا أخي تتمنى، تنظر إليه وقلبك يغل، أنت المحترق وهو مبسوط، إذا كان قد تحصن أنت المحترق وهو في تمام النعمة والعافية، بل ويزداد نعمة لأنه سليم من الداء الذي أصبت به. أيضا أن تعلم أن زوال نعمة الله من ذاك العبد لا ينفعك. بعضهم يقول مثل صاحبنا هذا، تفقع عينه لكي تفقع عيني أخيه، فلان مع سيارة جديدة، يا الله يجعله ينقلب. ليه يا شيخ؟ لماذا؟ فلان طلق أم محمد، الله يبشرك بالخير، والله أني استبطأت هذا القرار، ولا هو يوجه كفل أم محمد. حاسد، إنما يتكلم من قلب أسود كالفحم، لا ينفعك. ثالثا من علاجات الحسد معاشر الأحباب أن تحسد وتتقرب إلى الله بالحسد، لكنه الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: الحسد المذموم أن تحسد الناس على أمر من الدنيا، فلان بنى وأنا ما بنيت، يا أخي كلنا سنلتقي وهناك قصور مبنية ليس من صندوق التنمية لكنها من رب البرية، قصور تجري تحتها الأنهار، وإذا ما حصل لك بيت من الدنيا ترى بيوت الدنيا تجري من تحتها المجاري للمعلومية. ولذلك نافس أولئك الذين يبنون قصور الجنة، احسدهم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن وآخر آتاه الله الدنيا، هل جمعها؟ إنما سلطها على هلكته في الحق. هؤلاء فلان بنى مسجد، يا ليت الله، اللهم مد في رزقي لأبني مسجدا. لكن إذا ما مد في رزقك، لأنه يعلم لو عطات ما بنيت مسجد، ولذلك ارتح، الله يجزاك خير، فإن الله أعلم بذات الصدور وأعلم ما يصلح قلب عبده. أيضا تغافل عما في أيدي الناس، تغافل، لا تلتفت، بعض الناس رأسه كالمروحة التي تتلفت، كل نعمة في فلان، هذا كان يا شيخ مع سيارة ديدسون وبعدين باعه وشرى صالون، وبعدين يا أخي وانت رجل في المرور الله يعرف تحسب على الناس، وفلان يا أخي غيره وعرممه وأعاده، وفلان كان يدرس مسكين، تغافل يا أخي، فلان صدق بني أنا بعت يوم السبت وهو باع يوم الأحد، كسب 50 ولا كسبت 5، هذا رزق الله. وفلان القهر يا شيخ، هذا واحد القهر، فلان باع الأسهم قبل ما تطيح بيوم، وأنا الملقوف جلس يومين وطاحت الأسهم. يا أخي ما أنت بملقوف ولا خبل، إنما هي أعطى عطاء الله وقضاؤه، فلماذا لا ترضى؟ قال يا شيخ هذا حظه يكسر الحصى. قلت وأنت قلبك أقصى من الحصى، اترك هذا الأخ في الله وادعو له بالبركة، فلربما ما عندك من القليل يبارك فيه. العبرة بالبركة يا أخي، مليون ريال نزعت بركتها خير منها ريال به بركة. أتغافل عما في أيدي الناس. أيضا الداء صعب، ولن تتخلص من الحسد إلا بدعاء الله أن يخلصك من هذا الدعاء الداء: يا ربي سلم قلبي. الأنصار مدحهم الله أنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. ما الحاجة؟ قال جمهور المفسرين: الحاجة الحسد. يا أخي صحابي يقول لصاحبه لعبد الرحمن بن عوف: خذ زوجة من زوجاتي وبستانا من بساتين. الله أكبر، رأيت ناس يستطيع الأنصار يقولون جايين من مكة طاردينكم جماعتكم وقومكم، وتجون بعد تضيقون علينا المدينة وتدخلون في دورنا، اجلسوا برا أو حطوا لهم دخل مخطط دخل محدود برا. كان قادرين يقولون ذلك؟ لا. نعم يستطيع أنا وأنت أن أحزن إذا أخذ أحد من دنياي لأن قلبي مريض، لكن أولئك فرحوا وآثروهم وأحبوهم، بل وليس في قلوبهم حاجة أي حسد. أيضا منها أن تنظر إلى ما في يديك من النعم. أغفل الناس الحسود دائما أحبابي ينظر في نعم الناس، شوف فلان الله أكبر شوف عطاء، وأنت لو عاد بنظره إلى نفسه. أنا مرة مررت في مستشفى من المستشفيات وكان في سيارة يقولون أنها ب700,000، أنا ما أعرف أنطق اسمها، لكن نزل منها شاب صغير ومعه سائق وخادم، فقال شف العز، وهذا الرجل الذي كان زائرا لمريض، قلت هذا الرجل هذا الشاب، أنا أتيت المستشفى مرتين فرأيته، قيل لي أن عنده لوكيميا سرطان دم، وش رايك تعطينا دمك ونخاعك ونعطيك سرطانه وخذ ملايينه؟ قال أعوذ بالله، لا والله، الله يرزقه ويكفينا شره يا شيخ. تغير الحال، إذن أنت في نعم. وقال لي رجل: يا شيخ شوف فلان العمارة 11 دور 12 دور 6 أدوار، قلت ما شاء هذه يملكها، وأنا يا شيخ ساكن في السطح وعند هذا 11 طفل أصغرهم عبد الله ويدلله بعبودي. قلت هذا الرجل أعرفه والله إنه عقيم، إيش رأيك تعطيه عبودي ونخليه يفرغ لك عمارة من العمارات؟ قال ولا حذاء عبودي يا شيخ، هذا يعني أغلى ابني من دنياه. إذن الحسود دائما عينه في نعم الناس، انظر إلى نعم الله عليك فهي تترى. أيضا من ذلك أن تنظر إلى من هو أسفل منك. يا أخي إذا سيارتك موديل 60 أو 70 أو 80، في ناس ما عندهم إلا سيكل يا شيخ، لماذا تنظر لمن كانت نعمته أكثر؟ إذا تسكن شقة فيه من لا يسكن إلا غرفة، في الدنيا قاعدة، انظر إلى من هو أسفل منك في الدنيا، أما الدين فانظر إلى من هو أعلى منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. من علاجات الحسد اكره هذه الخصلة منك، لا تقول أنا ما يبحسود، لا أنت حسود والدليل الذي ظهر، اكرهها منك واسأل الله الخلاص منها، لأن التعالي يجعل الداء ينخر فيك. لو قال الطبيب أنت مريض هذا الدواء ورفضت أن تأخذه ثم فتك بك فالخطأ منك، لأن داءك تعاليت عليه، لو اعترفت به لكان هينا عليك أن تتخلص منه. من العلاج أن تنشر محاسن المحسود، طبعا نفسك لا لا لا لا هي تنادي لا يا ابن لا ولا تطعها، وانشر محاسنه لتكون مؤمنا مخلصا من هذا الداء. أيضا من العلاج أن تعلم أن الحسد يأكل الحسنات، أي أن كل طاعاتك قد احترقت، ثم هو بوابة للبغضاء، والبغضاء تحلق الحسنات، وبوابة للكبر عن الحق، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وبوابة للغيبة، لأن الحسود يتكلم عن المحسود وهو يتشفى منه، والغيبة تنقل الحسنات منك إلى الغير. إذن الحسد محرقة يحرق الحسنات، والبغضاء حالقة تحلق الحسنات، والغيبة ناقلة تنقل الحسنات، وكل بوابتها أنك حسدت مسلما، فإياك، فلربما لا يبقى لديك من العمل الصالح شيء. أيضا أن ترضى بالقضاء، يا أخوان ارض بقسمة الله لك، لماذا تحسد المسلمين؟ يا أخي اللي عطاك ربك هذا اختيار الله لنا، اختارك بهذا اللون وهذا الجنس وهذا الرزق وتلك الزوجة وهذا الراتب، اسعى في مناكبها، تعلق على المسبب لا على السبب، وتعلق بالرزاق لا بالرزق، فإن أعطاك بعد ذلك فالحمد لله، إن لم يعطك فقل الحمد لله. دخلت في سجن من السجون، طبعا دخلت زائر لست مسجونا، دخلت زائرا أو كنت ليس داعيا لست زائرا لأحد، لكن ألقي كلمة، فقال لي أحدهم أريد يا شيخ أن أنتحر. لماذا يا شيخ؟ قال يا شيخ مفديون. قلت ما الأمر، كم دينك؟ 800,000. قلت أبشر بمليون يا شيخ. تهلل وجهه دنا مني، تعطيني مليون؟ قلت بس ما يخدم البخيل. قال كيف؟ قلت نأخذ العينين وتعطينا كلية من الكلى ونصف الكبد وخذ مليون. قال تبيعني قطع غيار يا شيخ الله يجزاك خير. قلت لا ليست قطع غيار، أنت بتنتحر الله يحفظ، سيذهب كل الموجود هذا. فقال لا أعوذ بالله. قلت إذن نعمة العافية أو لا؟ قال نعم. قلت طيب أنا لا أعرض عليك، في منظمة نصرانية تعطي العربي الخليجي إذا تنصر وعلق الصليب وذهب لأدغال أفريقيا ينصر $1,000,000. فلج أعوذ بالله ديني. قلت يعني أنت تاجر وأنت ما تدري، دينك أغلى من عافيتك وعافيتك أغلى من دينك، إذن أنت تاجر. قام قال الله يمسيك بالخير، أروح أصلي ركعتين. قلت الله يقبل منك، رح عادت الحياة إليه. نحن في نعم، تذكر نعم الله وارض بقضاء الله الذي أجراه عليك. أيضا الإخلاص، واللي ذكرناه الرياء، المخلص لا يحسد. لما؟ لأنه يخفي عمله ولأنه ينوي به الله، لذلك لا يضره عمل العاملين ولا بناء البانين، إنما قلبه معلق بالتقوى وبرب العالمين. أحبابنا انتهينا إلى هنا، وذكرت مرضين من أمراض القلوب، وأذكر أني من عام ذكرت مرضا ثالثا وهو الحالقة، لم أذكره الآن لأني بصدد أخطر الأمراض ألا وبعد الشرك، ألا وهو الرياء والحسد لا يخلو منها أحد، ينفلت القلب يريد الدار الدنيا رده إلى الآخرة، وينفلت القلب فيحسد أو يكره نعمة على عبد ردها وادع لأخيك فورا اللهم بارك له، ستجد لذة في شغاف قلبك. هذا ما تسنى بيانه. حرم الله وجوه الحاضرين عن النار وجمعنا بكم في جنات النعيم. اللهم لتكن جائزتنا الآن أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وصلى الله على نبينا محمد.